لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها. أما السنة فمعناها لغويا الطريقة، السنة بمعنى الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، وكذلك أيضا بمعنى النهج، الطريقة أو النهج والسيرة محمودة كانت أو مذمومة. ويقال سن الأمر وضحه وبينه، ويقال سن الطريق أي مهدها. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. معنى السنة هنا أي حكم الله في خلقه، فالله عز وجل أجرى العذاب على الكفار وجعل ذلك سنة فيهم، فهو يعذب بمثله من استحقه، كما قال عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد، أي من كان يشبههم في عملهم، ولا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره، كما قال القرطبي رحمه الله. وكذا من معاني السنة في اللغة ابتداء الأمر، أقول سننت أنا الذي سننت كذا، يعني أنا الذي ابتدأته. أما السنة معناها في الاصطلاح فهي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه كلها تسمى سنة. فالمقصود هنا السنة، أي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تقرير يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمامه يفعل فيقره، أو قولا يقال فيقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن على باطل، وإنما صلوات الله وسلامه عليه يقر الحق الذي بعثه الله عز وجل به، الذي بعثه الله عز وجل به. أو صفة خلقية، فقد وصف الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه، أو صفة خلقية وهي شمائله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله منقول بفضل الله بالأسانيد وموجود في الكتب. فهناك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغير ذلك، فهذه كلها تسمى سنة. فيقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه. لذلك لا تجد صاحب حديث إلا ويعلو وجهه النضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فحفظوا السنة ثم بلغوها. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. وهذا فيه حث على حفظ السنة، حفظها أي في الصدر، وحفظها أي في الكتاب، لأن الضبط نوعان: ضبط صدر يعني يحفظها، وقد كان من الأئمة من هو بهذه الصفة، منهم من كان إذا سمع شيئا لا ينساه، ومنهم من كان لا يكتب وإنما يحفظ. وهذا من آيات الله العجيبة ومن غرس الله الذي غرسه الله عز وجل لحفظ دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. فهؤلاء غرس الله سبحانه وتعالى يحفظ بهم دينه. وهناك ضبط كتاب يعني مسموعاته على شيوخه، دونها كتبها وضبط كتابه هذا وحفظه من تغيير أو تبديل أو تحريف، لأن ربما هذا الكتاب يسرق، وكانت الكتب قديما تكتب بالمداد، فيأخذ هذا الكتاب أحد الفجرة فيضيف كلمة في الحديث أو غير ذلك. فالضبط هنا أن يضبط كتابه وأن يحفظه جيدا. فهذا حفظ السنة. ثم يقوم بنشرها وتعليمها للناس ويحييها، إحياء السنن بنشرها وتعليم الناس إياها، وكذا أيضا العمل بها. كثير من السنن غائبة عن الناس ومفقودة بيننا، فمن أحيا سنة وعمل بها كان له أجرها وأجر من استنى بها، لا ينقص من أجورهم شيء. فنحيي السنن ونصبر على ذلك. ولذلك أهل السنة غرباء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. قوم صالحون قليلون، وسط قوم سوء كثيرين. يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إليها ويظهرونها ويميتون البدع، لأن السنة إن لم تنشر أطلت البدع برأسها، وشاب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، ويقال هذه سنة، فإذا أنكرت يقولون أنكرت السنة. إذا أنكرتها ينكر عليك الناس لأنهم قد تربوا عليها، لأن السنن قد غابت. فإذا ما أحيينا السنة بنشرها وتعليمها للناس وصبرنا على ذلك والعمل بها، نرجو الله الكريم أن يدخلنا تحت هذه الأحاديث الشريفة التي فيها ثواب إحياء السنة وإماتة البدعة. يذكر بأسانيده رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم. أخرجه مسلم في الصحيح. هذه رواية جرير رضي الله عنه. وكذا الذي بعده عن جرير رضي الله عنه، ومن طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود. وأما حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا سند ضعيف، لأن الحسن رضي الله عنه، الحسن البصري رحمه الله، لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه غير حديث واحد، ومراسيل الحسن ضعيفة، قاله الدرقطني. وهذا الحديث الواحد ليس هذا، فهذا السند سند ضعيف. قال: من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة هدى فاتبع عليها كان له أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيء، ومن سن سنة ضلالة فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيء. هذا كما ذكرنا سنده ضعيف، لأن هذا مرسل ومراسيل الحسن ضعيف، لكن يشهد له الأحاديث السابقة التي هي الطرق السابقة التي هي طرق صحيحة. من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة، ما المقصود بالسنة الحسنة؟ السنة الحسنة هي المندرجة تحت أصل صحيح مشروع معمول به، هذا معنى السنة الحسنة. ودليل ذلك سبب الحديث. هذا الحديث له قصة. وهو أن قوما من مضر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حفاة عرى، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، الفاقة الحاجة، فخطب الناس وحثهم على الصدقة، خطب الناس وحثهم على الصدقة، فحدث عند القوم تباطؤ، فجاء رجل أنصاري بصرة عجزت يداه عن حملها. أتى هذا الأنصاري بصرة عجزت يداه عن حملها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الصحابة بجمع الصدقة. تتابعوا بعد هذا الأنصاري، كل يأتي بما يستطيع ويضعوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن السنة الحسنة هنا ماذا؟ أنه عمل عملا مشروعا بأصل المشروع، ألا وهو الصدقة، استحباب الصدقة، هذا أصل مشروع. لما قام هذا الأنصاري رضي الله عنه وأتى بالصرة تتابع الناس، فأخذ أجر من؟ أخذ أجره أولا، وأجر من إيه؟ من اتبعه، من ذهب وأتى بالصدقة، فكل من أتى بالصدقة أخذ أجره. إذن سارع في الخيرات أتى بها. كذلك أيضا نحن في زمن غربة، لو وجد المسلم بين إخوانه المسلمين وهم قليل العلم ولم تنتشر بينهم السنة، فنشر بينهم سنة، علمهم إياها وعمل بها، ثم عمل الناس بها، يكون ممن سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها من بعده. كأن يوجد المسلم بين أناس مثلا لا يعرفون صلاة الجمعة فأقامها بينهم، أو لا يعرفون أن صلاة العيد يستحب أن تكون في الخلاء فأقامها بينهم، فأقامها الناس ثم انتشرت سنة الأذان الأول في الفجر. هذه كانت سنة مهجورة، وكان يعتض عنها بالتواشيح، فرحم الله عز وجل من أحيا هذه السنة، الأذان الأول للفجر، فمن عمل بها يأخذ أجر من عمل بها ومن اتبعه على ذلك. وهكذا في كل أمر من أمور الدين، وينشر سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له أجرها وأجر من اتبعه عليها. لكن ما معنى السنة الحسنة؟ ها؟ التي لها إيه؟ أصل مشروع، يبقى لها أصل في الدين، ثم هو يحييها، لا أنه يبتدع من عنده بدعة ويقول هذه سنة حسنة أو بدعة حسنة، لا، وإلا هناك نصوص كثيرة تذم البدعة. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله، دين لم يأذن به الله، كبناء الأضرحة وبناء المساجد على القبور وإقامة الموالد لأصحابها، وعندها يشرك بالله عز وجل ويجتمع في المسجد ذكران، ذكر الله وذكر لهذا الضريح. فيقوم دعاة التوحيد يقولون لهؤلاء وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ويدعوهم بالحسنى وبالأدلة، فيترك الناس ذلك وتطهر المساجد من الأضرحة ويهجر الناس هذه الأضرحة وتمتلئ قلوبهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى ويعبدون رب العالمين وحده لا شريك له. هذا ماذا فعل؟ هذا ماذا فعل؟ هذا أحيا سنة عظيمة، أنه قضى على مظهر من مظاهر الشرك في الأرض، وأن يقام التوحيد وعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى في الأرض. فهذا نقول ماذا؟ ده في ذم البدعة، نقول ده دين لم يأذن به الله. هل الله عز وجل أذن في أن يعبد معه غيره، أو يدعى معه غيره، أو ينذر لغيره، أو يذبح لغيره؟ هذا دين لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أي في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي روايات: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن المقصود بالسنة الحسنة هنا ماذا؟ التي لها أصل مشروع. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سبحان الله، شوف يستمر الأجر إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، لأن هذا سيعمل بها وسينقلها لغيره، وهذا الذي نقلت له سينقلها لغيره، وهذا الذي نقلت سينقلها لغيره، وهكذا، فلا ينقطع عنه الأجر. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم نشره، علم ينتفع به، علم نشره، علم نافع نشره، فهذا لا ينقطع أجره، يستمر له أجرا إلى يوم القيامة. فكذلك أيضا من أحيا سنة، من أحيا سنة ونشرها بين الناس فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم، يعني يأخذ أجره، لكن هو يأخذ ماذا؟ يأخذ أجر هذا أيضا، يعني هو يأخذ أجر الذي عمله من الخير، لكن من دله؟ الذي دله يأخذ مثل أجره. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لو وجدت فقيرا ولا تستطيع أن توصي إليه شيئا، ثم كلمت الغني الذي آتاه الله فضل مال وأعطاه هذا الغني مالا، لك مثل أجره، لأنك الذي دللته على الخير. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، عياذا بالله، البدع في الدين. فانظر إلى أول من سن بدعة في الدين، زي بدعة القدرية، ولا بدعة الجبرية، ولا بدعة نفي الأسماء والصفات، أو تحريف الصفات، أو البدع المضافة في كالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، والجلوس في المسجد لقراءة القرآن والتشويش عن مصلين قبل صلاة الجمعة أو بعد أذان العصر وغير ذلك، هذه بدعة. للضابط البدعة كيف أعرفه؟ الضابط هو ما لم يوجد على عهده صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع. هذا هو ضابط البدعة. يعني إيه؟ لنا سؤال، هذا الذي تفعله في الدين فعله صلى الله عليه وسلم؟ فعل على عهده صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع؟ ايه وجود المقتضى؟ دي عبادة وما فيش مانع يمنع منها. هل فعلت؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أحد الصحابة وأجلسه وقال اقرأ لهم بين الأذان والإقامة أو اقرأ لهم قبل صلاة الجمعة؟ لا، لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لم نجد شيئا من ذلك. إذن ففعله بعد زمانه بدعة. والأصل في العبادة الحظر، الأصل في العادات الإباحة، أما الأصل والمعاملات الإباحة، لكن العبادة الأصل فيها المنع. يعني لا تتعبد بعبادة إلا بدليل. ممكن واحد يفضل طول الليل وماسك سبحة فيها 1000 وحدة وعمال يقول هو هو هو هو هو هو هو هو، ده بيتعبد ببدعة، لأنه ليس هناك ذكر اسمه هو. في ذكر اسمه هو، يبقى ده بيتعبد ببدعة لا تزيده عن الله إلا بعدا، ويكون ممن يتعب نفسه عياذا بالله تعالى. لأن الأصل في الذكر التوقيف، لابد من دليل على هذا الذكر الذي ستذكر به ربك سبحانه وتعالى. الدليل، الدليل إن أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في دليل. ما الدليل؟ أني أقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم في دليل، لكن هل هناك دليل على هو؟ أخذوها من لا إله إلا هو. طب قل لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. إذن يكون هذا بتوقيف، يبقى هذا يبقى يكون ذكرا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. لأن العبادة لكي تكون مقبولة عند الله عز وجل فلا بد لها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة والموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الذي هو الإخلاص لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. تخيل، قابيل قتل مين؟ هابيل. قتله إيه؟ ظلما، سفك دمه ظلما. كل نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة عليه كفل من دمها، أي من الإثم. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أي القتل ظلما. فاحذر وليحذر الواحد منا أن عياذا بالله يبتدع بدعة أو يقول قولا ليس عليه دليل فيتبع عليه. إنما لا تتكلم في الدين بأي شيء إلا وعليه دليل، لأنه ما من ساقطة إلا ولها لاقطة. أي قول أي فعل يظهر ستجد من يلتقطه، كل ساقطة لها لاقطة. فالواحد يحذر أن يكون بهذا الوصف ويستعين بالله عز وجل على أن يكون من أصحاب الوصف الأول. يسن في الإسلام سنة حسنة، يعني لها أصل يحييها ينشرها بالعمل بها وتعليم الناس إياها، ويصبر على ذلك ويصبر على ذلك. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هؤلاء الرسل كذبوا وقالوا لهم قولا عظيما. رسولنا صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر، مجنون، كاهن، شاعر. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك مفترى، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. هكذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فليجب أن نعلم أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، أي الذين يلتزمون بسنته ويدعون إليها ويستقيمون على ذلك، لا بد وأن ينالهم حظ من هذا البلاء والأذى، لا بد. وقد قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وبسنده رحمه الله عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. هذا حديث سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طيبا أي حلالا وعمل في سنة، عمله في سنة أي عمله تابع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمن الناس بوائقه، بوائقه أي شروره، وأمن الناس بوائقه أي شروره، دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير، قال وسيكون في قرون بعدي، أي سيكون في قرون بعدي من هو متصف بهذا الوصف، أكل طيبا وعمل في السنة وأمن الناس بوائقه. وهذا أيضا سنده ضعيف. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة. السبيل يطلق ويراد به أكثر من معنى، يطلق ويراد به الطريق، والطريق الواضح، ويطلق ويراد به طلب العلم، وكذا أيضا يطلق ويراد به كل ما أمر الله به من الخير. عليكم يعني الزموا، عليكم اسم فعل أمر بمعنى الإلزم، عليكم يعني الزموا السبيل والسنة، الزموا السبيل والسنة. والسبيل أيضا بمعنى الدعوة، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. من كلمات ابن زيد رحمه الله في هذه الآية قل هذه سبيلي، وهذا كلام يكتب بماء الذهب ويحتاج منا إلى أن ننظره في أنفسنا، هل نحن بهذا الوصف أم لا؟ يقول تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ويقين وبرهان، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رحمه الله قل هذه سبيلي، أي هذا أمري وسنتي ومنهاجي، أدعو إلى الله على بصيرة، وحق والله على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة وينهى عن معاصي الله. وحق والله على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة وينهى عن معاصي الله. هذا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، من اتصف بهذا الوصف، ويدعو إلى الله عز وجل بعلم، والعلم يتجزأ، من علم مسألة فهو عالم بها يدعو إلى الله بها. كلنا نعلم أن الصلاة فريضة وركن من أركان الإسلام، إذن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة يدعون الناس إلى إقامة الصلاة. فإذا رأيت أحدا لا يصلي قل يا عبد الله اتق الله، يا فلان اتق الله، صل يا فلان، فإن الصلاة فريضة وركن فرضه الله عز وجل، وهو صلة بين العبد وربه، تذكره بذلك. كل مسألة تتعلمها من هذا الدين تدعو بها إلى الله تعالى برفق ولين، وما لا تعلمه لا تدعو إليه، لأن العلم شرط في الدعوة، أي ما تعلمه تدعو به إلى الله عز وجل، أما ما تجهله كيف تدعو إلى شيء تجهله؟ يكون إفسادك وضررك أعظم من إصلاحك، وكم من مريد للخير لا يبلغ. وهذه هي السنة أو السبيل، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة. وذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه، وهذا مصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. فإذا كان الإنسان على السبيل والسنة ففاضت عيناه لا يعذبه الله. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة، وذكره يعني الرحمن، أي ذكر الرحمن في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله أي صفته كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك أي شجرة أوراقها يابسة إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها تساقط إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها يذكر الله يقشعر جلده من خشية الله تعالى. هذه القشعريرة ثوابها أن الله عز وجل يضع عنه خطاياه، وأن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، وأن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يعني لو عمل قليل والعبد على السبيل والسنة خير من أن يعمل عملا كثيرا ويجتهد اجتهادا عظيما في بدعة، كهذا المؤمن الذي على السبيل والسنة وهو نائم بالليل، وهذا الآخر الذي ذكرناه طول الليل عمال يقول هو وهذا نائم، لكن هذا خير من ذاك. هذا إذا نوى الخير، هذا المؤمن الذي على السبيل والسنة نوى الخير، نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا عياذا بالله يجتهد في ماذا؟ يجتهد في بدعة، يجتهد فيما يبعده عن الله عز وجل. وهنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة. فلأم منه أي قد رجع في فترته، الفترة اللي هي الانقطاع والخمول والتكاسل، فمن كانت رجع في فترته إلى أصل عظيم أي السنة، أو أنه ما زال على الصراط المستقيم ما دام متمسكا بالكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. قد يكون للعبد اجتهاد في طلب العلم، وقد يكون له اجتهاد في قيام الليل، وقد يكون له اجتهاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد يكون له اجتهاد في ذكر الله وتلاوة القرآن وغير ذلك من الطاعات، ثم يحدث عنده فتور سكون وكسل وانقطاع. لو كان هذا الفتور إلى سنة ولم يخرجه من فرض، يعني هو يقوم بالفرائض والواجبات ولم يخرجه ذلك إلى محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. لابد من تخلل الفترات للسالكين، لكن كما قال عمر لابد من سنة النوم وسنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. فسرعان ما يعود المؤمن إلى نشاطه مرة أخرى في الدعوة إلى الله تعالى، في طلب العلم، في تعليم العلم، في قيام الليل، في ذكر الله، في تلاوة القرآن، فيما كان يعتاده من الطاعات. لكن لا تخرجوا هذه الفترة إلى محرم، إلى أن يرتكب محرما أو إلى بدعة، عياذا بالله تعالى. يقول رحمه الله: وأن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عمل أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. هذا سند ضعيف. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. يعني الشيطان يتمنى موت ابن عباس. لماذا؟ قيل: وكيف؟ فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها. ترد عليه هذه البدعة كما أخرجها. إذن البدع الذي يردها ويردمها السنة، إظهار السنة ونشر السنة. ولذلك أقصر طريق للإقناع في الدعوة إلى الله هو الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هو أقصر طريق للإقناع عند غالب الناس. هناك من تكون دعوته بالقواعد العقلية المستمدة من الشرع، وقد يكون إقناع مما يتقنه، لكن غالب الناس إذا قلت الواحد قال الله أذعن، إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذعن. هذا غالب الناس، والحمد لله رب العالمين، الخير موجود في الأمة والخير موجود في كثير من المسلمين. ولذلك الخير في الأمة باعتبار النهاية كثير جدا جدا، يعني باعتبار آخر العمر كثير، ينيب كثير من المسلمين إلى ربهم تبارك وتعالى، وهذا من رحمة الله عز وجل والحمد لله. فالبدعة هي التي تواجه السنة، هي التي تواجه البدعة وهي التي تدحضها وتزيلها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن الزهري قال: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة من البدعة والضلالات والفتن والشبهات. الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة سفينة النجاة. الإنسان طول ما هو معتصم بالسنة ولا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا بأثر، كان على سبيل نجاة. سبيل النجاة لنا الاعتصام بالسنة، وهذا صحيح. وعن أبي المليح قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله بإحياء السنة وإماتة البدعة، وهذا واجب كل خليفة وكل من ولاه الله أمر المسلمين، أنه يحيي السنة ويميت البدعة، لأن الخلاف موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وأول واجب في إقامة الدين هو حفظ الدين ونشره، ولا يحفظ الدين إلا بإماتة البدع المخالفة للسنة، لأن هذه البدع تحدث أثرا عياذا بالله سيئا على ناشئة المسلمين وعلى شبابهم وعلى شيوخهم. لذلك هذا واجب، وسيسأل الله الحكام عنه. عن أبي المليح قال: كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة. هذا سنده ضعيف. وعن أبي العالية رحمه الله قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، يعني لا تنحرفوا عن إلى الطرق المعوجة، وتتركوا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، هذا هو الطريق وهذا هو المنهج السلفي. هذا المنهج السلفي يدعو إلى هاتين الكلمتين، ندعو إلى إقامة الدين كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إذن فكلمة السلفية ليست بدعا من القول أو الأمر، لا، أبو العالية هذا من التابعين رحمه الله، ويقول هذا الكلام، يقول: وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء، المقصود بالأهواء البدعة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. نعم، أي شيء يخالف السنة لا يأتي إلا بشر ويلقي العداوة والبغضاء بين الناس، فتجد الناس فرقا متناحرين، أصحاب البدعة يكفرون من ليس معهم ومن ليس على بدعتهم. ولذلك سمة أهل البدع أن يكفر بعضهم بعضا، وسمة أهل السنة والجماعة أنهم يرحمون الخلق، يرحمون الخلق ويعتذرون عنهم ويدعون إلى الاعتصام بالسنة وترك البدعة. قال عاصم: فحدثت الحسن أي البصري، قال: صدق ونصح. قال: فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي، أي عاصم الباهلي، أنت حدثت محمدا بهذا؟ محمد أي محمد بن سيرين. قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. وهذا سنده صحيح، وهذا من عظيم الكلام الذي ينبغي أن يحفظ. وعن الحسن البصري أنه قال: لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة. هذا تعريف الإيمان. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول، قول اللسان نطق الشهادتين، قول القلب تصديق القلب، أي تصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب لو حركة القلب، ما زاد على تصديق القلب من عبادات القلوب كالحب والخوف والرجاء والتوكل والإخلاص وإلى آخره من عبادات القلوب. وأما عمل اللسان فهو ما زاد على نطق الشهادتين من عبادات اللسان كذكر الله، كتلاوة القرآن ونحو ذلك. عبادات أعمال الجوارح ما تؤدى بالجوارح كالصلاة والصوم والحج والجهاد ونقل الأقدام إلى المساجد ونحو ذلك من عبادات الجوارح، يبقى قول وعمل. ونية ونية، قول وعمل ونية. النية هذا شرط في صحة العمل، أي عمل الصلاة من شروط صحتها النية، الوضوء من شروط صحته النية. النية هي الفاصل بين العادة والعبادة. ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة، لا بد من اتباع السنة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة. وهذا سند ضعيف. وعن الحسن قال: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. سبحان الله. يعني طبعا السنة بالمعنى العام هؤلاء بفضل الله كثر، المعنى العام يعني مقابل الشيعة، مقابل الروافض، كل هؤلاء أهل سنة والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كل المسلمين من السنة يتولون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا، الروافض يتبرؤون من الخلفاء الثلاثة ويكفرون جميع الصحاب ويقولون بردتهم إلا نفرا قليلا. يبقى ده أهل السنة بالمعنى العام. أهل السنة بالمعنى الخاص أي الذين يستمسكون بالسنة أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهؤلاء قليل. وهذا له أسباب كثيرة جدا جدا. من أعظم أسباب ذلك أن الاستعمار قبحه الله، ومن يسير في ركابه يعلم أن الطريق إلى إضعاف المسلمين ومن ثم احتلال أرضهم ونهب خيراتهم هو إحياء الفرق المبتدعة وطمس السنن، وهم من يسمونهم السلفيون أو الأصوليون. والأصوليون أي الذين يرجعون في فهم دينهم إلى الأصول الأولى، إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس واتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فيحيون هذه الفرق الصوفية بأنواعها، واليوم يريدون أن يحيوا الأشاعرة وغير ذلك، ويمدونهم بالأموال ووسائل الإعلام. والناس كما أنهم يمنعون أهل السنة الذين يدعون إلى الإسلام بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فالذين هم سلفنا، فيمنعونهم أو على الأقل البوق الذي من خلاله يوصلون للناس أمر دينهم بوق خافت جدا، صوته خافت جدا جدا. فمن ثم هناك غربة، من ثم هناك فعلا قلة لأهل السنة وهناك غربة. فأهل السنة ينبغي أن يترفقوا وأن يتمهلوا وأن يجتمعوا، ألا يتنازعوا فيفشلوا، وأن يتحابوا في الله عز وجل، وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى كما أمرهم الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قول سعيد بن جبير كقول الحسن هذا سنده ضعيف أيضا. وعن يونس ابن عبيد قال: أصبح من إذا عرف السنة عرفا غريبا، يعني الذي يعرف السنة غريبا بين الناس، وأغرب منه من يعرفها. يبقى أصبح من إذا عرف السنة، عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها أو يعرفها. وهذا سند صحيح. وعن يونس بن عبيد إن قال: إن الذي يعرض عليه السنة لغريب، وأغرب منه من يعرفها. وعن الحسن البصري في مدحه لأيوب السختياني رحمه الله يبين، بدأ بمدح أيوب السختياني لأنه سيذكر بعض أقوالهم. قال الحسن البصري: أيوب سيد شبان أهل البصر. وعن ابن عوف قال: لما مات محمد بن سيرين قلنا من ثم، يعني من بعد محمد بن سيرين، قلنا أيوب. يعني هذا الدين ولله الحمد هو دين الله المتكفل بحفظه سبحانه وتعالى ونصره وظهوره على الأديان كلها، والحمد لله. ليس بموت فلان يموت هذا الدين، وليس بمرض فلان يمرض هذا الدين، لا، إنما سبحان الله يخلف الله ويغرس الله لهذا الدين من يقوم به. انظر، مات محمد بن سيرين، محمد بن سيرين، قالوا من نتبعه بعده؟ قالوا قلنا أيوب، أي أيوب السختياني رحمه الله. سبحان الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله مات سنة 150 هجرية، سنة 150 هجرية، سنة 150 هجرية ولد الإمام الشافعي. تعجب، يعني سنة 150 هجرية يموت الإمام أبو حنيفة، في السنة اللي يموت فيها الإمام أبو حنيفة يتولد مين؟ الإمام الشافعي. يبقى إذن الدين ده دين مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي ينصره وهو الذي يتولاه سبحانه وتعالى. فلما مات محمد بن سيرين قلنا من ثم؟ قلنا أيوب، أي أيوب السختياني رحمه الله. وقال حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. وعن سليمان بن المغيرة قال: كنت عند حميد بن هلال، فلما قام من مجلسه تبعه أيوب، أي أيوب السختياني، ويونس بن عبيد في ناس، فدخلوا عليه فرأيت في وجهه المساء، لأن كان العلماء من السلف يكرهون أن يطأ أحد أقدامهم، يعني يمشون وراءهم، لأنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع، فكانوا يكرهون ذلك. قلت: ما لك؟ قال: كنت أحسب أن هذين، يعني الشيخين الحسن وابن سيرين، إن هلك خلفاهما، أي أيوب يونس. قلت: وإنا لنأمل ذلك فيهما. قال: أما رأيت اتباعهما إياي وكره فعلهما، يعني كره إيه؟ أنهما قام واتبعاه. لا شك أن قصد أيوب يونس رحمهم الله والاستفادة منه، لكن هو كره ذلك. كان السلف يكرهون هذا، يكرهون أن يتبع العالم أي في الطريق، ويقولون هذا ذل، فتنة للمتبوع وذل للتابع. وعن أبي سليمان رجل من بني نمير قال: رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصريين، هل قدم أيوب؟ فلما رآه أيوب جمح إليه، سالم بن عبد الله بن عمر، فعانقه، قال: وجعل يضمه إليه. قال: وإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة. في المخطوطة الأخرى: إذا رجل غليظ ضخم عليه ثياب خشنة. فقلت: من هذا؟ فقالوا: سالم ابن عبد الله بن عمر. وعن أبو أسامة، عن أبي أسامة عن حماد بن زيد قال: قال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائه. نعم، موت العالم من أهل السنة ثلمة في بناء الإسلام، وكان السلف يفجعون أعظم الفجيعة بموت العالم من أهل السنة. وعن ابن شوذب عن أيوب قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي، حدث الشاب والأعجمي عن غير العربي، أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. وعن ابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أو نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. هذه من نعمة الله، نعمة الله على الشاب إذا تعبد وتنسك وتزهد أن يقيد الله له عالما من أهل السنة يدل على طريق السنة، يقول له هذا طريق السنة فالزم، وإلا فهناك عياذا بالله من شقاوة الحدث أنه يقيد له رجل من أهل البدعة، يقيد له رجل من الخوارج فيضل عياذا بالله ويسفك الدم الحرام وهو يظن أن هذا هو الدين وأنه بذلك يتقرب لرب العالمين. من الذي أضله؟ هذا الخارجي أو هذا المبتدع. لكن من سعادة الله للحدث لما يجي يبدأ يتعبد أن يقيد الله له عالما من أهل السنة يدل على الطريق، أقول له هذا طريق السنة فالزمه. وعن يوسف بن أصباط قال كان أبي قدريا، انظر أبو قدري، وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. أنقذني الله بسفيان يعني المفروض يطلع زي أهله، فأنقذني الله بسفيان. وعن عمارة بن زاذان قال قال لي أيوب يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. كلمة الجماعة هنا المقصودة أي الجماعة التي لها حاكم، لها حاكم وهو ولي أمرهم يقودهم بكتاب الله تعالى، فهذا فيتسمى لذلك سموا بأهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة. المقصود بالجماعة هنا أي الذين لهم ولي أمر وحاكم وخليفة، فيكون مع الجماعة ولا يخرج على الحاكم بالسيف. فلا تسأل عن أي حال كان فيه. وعن محمد بن سويد الحنفي قال سمعت حماد بن زيد قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. يعني يظهر الحزن الشديد جدا إذا قيل أن هذا صاحب حديث، لأنه صاحب علم، لأن الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لكن لو ذكر له فتى فيه عبادة فلا يظهر فيه هذا الحزن الشديد الذي يظهره على على على رجل من أهل من أهل الحديث. وعن حماد بن زيد قال حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب ابن الحبحاب وهو يقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لأن أهل السنة يعني أهل الحديث الذين يطلبون الحديث ويطلبون العلم يطلبون ذلك لله تعالى ويريدون أن ينشروه بين الناس. وقال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي، فذكروا قراءة القرآن والسنة، والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها من الناس إلا من خير، ولها من الناس إلا من خير. ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي، فذكروا قراءة القرآن والسنة، والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها من الناس إلا من خير، يعني يخالطهم في الخير. والله سبحانه وتعالى أعلم، نكتفي بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.